الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: المسألة الرابعة في بيان أصناف الكاذبين في الحديث وحكمهم، وقد نقحها القاضي عياض رحمه الله تعالى، فقال: الكاذبون ضربان، أحدهما ضرب عرفوا بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أنواع، منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلا، إما ترافعا واستخفافا كالزنادقة وأشباههم، ممن لم يرجو للدين وقارا، أو ممن لم يرجو للدين وقارا، وإما حسة لزعمهم وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والمقال. هذا قسم ثاني، قسم ثاني من الذين يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ناس ليسوا زنادقة وإنما جهال، أرادوا يعني خدمة الدين في زعمه، فوضعوا أحاديث يعني في فضائل الأعمال، فضائل قراءة القرآن علشان يرغبوا الناس في قراءة القرآن، أحاديث في الوعيد الشديد، حطوا وعيد شديد، صور من صور العذاب ونحوها، من ترك الصلاة كان يعني توعده الله تبارك وتعالى بكذا وكذا، أمور كثيرة في الترغيب، ترغيب في الذكر، أن من قال لا إله إلا الله خرج من فمه خلق من فمه 70,000 ملك، في كل ملك 70,000 رأس، في كل رأس كذا يذكرون الله. من هذه الأقوال طبعا سخيفة تعمد الكذب فيها، وفي زعمهم أن هذه ترغب الناس في الدين أو تخوفهم من العذاب. نعم. وإما إغراب وسمعة كخسفة للمحدثين. نعم، إغراب وسمعة، يعني في ناس كانوا يحدثوا عن الرسول فحتى يشهروا فيقوم يجيب أقوال مكذوبة للرسول، ينسبها للرسول، أمور غريبة، من باب أنه يشتهر أن فلان الفلاني حدث عن الرسول بالحديث الفلاني فيشتهر عند الناس، فهذا كذلك من باب أن يشهر نفسه بهذا الأمر فيأتي بغرائب طبعا تعمد الكذب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإما تعصبا واحتجاجا كدغات المبتدع. نعم. متعصب المدعى أو عصبي، أيضا القسم الرابع من هؤلاء الكذابين عصبية، يعني تحمله العصبية فيقوم يكذب على الرسول، وهذا للأسف وقع على كل العصبيات، يعني الذين تعصبوا للعرب وضعوا يعني أحاديث كذبوها نسبوا للرسول في فضل العرب، والذين تعصبوا للعجم وضعوا أحاديث في فضل العجم، الذي تعصب لبلد من البلدان بعضهم وضع في فضائل هذه البلد تعصبا لبلده، كذلك متعصبة المذاهب، فمتعصبة المذاهب كذلك في ناس وضعوا من الأحناف في فضل أبي حنيفة، أو من الشافعية في فضل الشافعي، وأحيانا يضع في ذم الإمام الآخر، وكل هذا ينسبه للرسول، فالعصبية للقبيلة، للجنس، للبلد، للمذهب، حملت ناس كذلك أن يضعوا الأحاديث يعني يتعمدوا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح. نعم. وإما اتباعا للهوى أهل الدنيا فيما أرادوه. نعم. صاروا العذر لهم فيما أرادوه. نعم، يعني يجي ناس من أهل الدنيا هاوي شيء من الأشياء فيروح له يقوم يحط له حديث على شأنه، كما دخل أحدهم على يعني الخليفة المأمون وكان يحب يلعب، لا يلعب الحمام خليفة، فحب يتقرب إليه فوضع أضاف كلمة إلى حديث النبي لا سقط إلا في صف أو حافر، فوضع له كلمة أو جناح، فوضع أو جناح هذه ليست من كلام الرسول، وضع له إن هذا يعني المسابقة بين الحمام إنها يعني تجوز لا تبقى إلا في خف أو حافر، هذا الحديث خف اللي هو بين الإبل، يعني المسابقة تكون بين الإبل وبين الحافر اللي هو يعني الخيل، فقال أو جناح، حط هذه من عنده يعني تقربا إلى يعني الخليفة. نعم. وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعند الرجال. نعم طبعا هذول يعني أهل الصنعة يعني المحدثون الحقيقيين عرفوا هذه الأصناف كلها، وعرفوا أعيانها وكذا وكذا وحصروها هؤلاء الكلاميذ. فهم يعني قد عرف هؤلاء الذين يعني اندسوا هذول وكذبوا للرسول، إما كذب يعني كما يقال بسوء نية وخبث مثل هؤلاء، وإما كذب يعني في ظنهم بحسن نية كأن يكذب يعني يقول في مصلحة الدين، وإما هذه العصبية المختلفة والأهواء واتباع يعني الدنيا المختلفة. نعم كل هذا عرف. نعم. ومنهم من لا يضع متن الحديث ولكن ربما وضع للمتن الضعيف اسنادا صحيحا مشهورا. هذا كذب عليه كذلك، من اخطر انواع الكذب ان ياتي الحديث الضعيف والحديث مثل هذا له استاذ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يرى الحديث ضعيف يروح يلغي الاستاذ هذا ويضع الاستاذ من عندي استاذ صحيح رجال صحيح، فيكون هذا كذب هو اكبر، لانه نتعمد انشاء اسناد يعني صحيح ونسب الحديث له. نعم. ومنهم من يقرا الاسانيد او يزيد فيها ويتامل ذلك اما للامراض على غيره واما لنفع الجهاله عن نفسه. نعم. يعني قلب الاسانيد يصير ينقل حديث مثل اسناد هذا الحديث الى حديث اخر واسناد هذا الحديث الى حديث اخر من باب الاغراق والتلبيس على الناس او دفع الجهالة عن نفسه، هذا امر خطير كذلك. ومنهم من يكذب فيدعي سماع ما لم يسمع ولقاء ما لم يرى، هذا كذلك ويحدث احاديث صحيحه. نعم يقول مثلا سمعت من فلان هو ما سمع منه، فيدعي انه استمع منه ولكن هو لم يسمع منه. نعم. ومنهم من يعمل الى قران الصحابه وغيرهم وحكم العرب والحكماء فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم وحكم العرب والحكماء فيجبها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني اذا حصل له قول من الاقوال هذه السائره قال في العرب وغيرها فيقوم يعمل لها اسناد ويركبها الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كلهم كذابون متروك الحديث. خلاص تعرف يعني إنسان شيء من ذلك فهذا خلاص حكمه يكون عند أهل الحديث المكذب، يصير متروك الحديث، يترك حديثه. كل من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فطبعا تعمد الكذب على الرسول من أعظم الذنوب كما قال النبي من كذب عليه متعمدا فليس هو ما قاله من النار، بأي صورة من صور الكذب سواء كذب يعني تعمد الإساءة أو كذب في ظنه من باب الإحسان وترغيب النفس الخير أو كذب لأي هدف من هذه الأهداف كلها، فهذا لا شك طبعا هذا خلاص إذا عرفت شيء من هذا فهذا كذاب وهذا متروك الحديث، لا يجوز رواية حديثه كله مش الحديث الذي كذب فيه فقط بل كل ما رواه عن النبي فإنه لا خلاص يعني كأنه خلاص يشطب عليه ويقال ان هذا كذاب لا تقبل له اي روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك من تجاسر بالحديث بما لم يحققه ولم ينظره او هو شاق فيه فلا يحدث. هذا التجاسر اللي هو انه مثلا يجزم بشيء هو عنده في موضع الشك، اذا جزم بامر ولكن ما تحقق منه ولا هو ليس فكذلك المتجاسر هذا برضه ايضا نوع من يعني الـ يعني مجاوزة الحد، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى النبي إلا ما يتيقن يعني قوله له، أما المشكوك فيه فإنه لا يجوز أن يسلم بهذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يحدث عن هؤلاء ولا يقبل ما حدث به. نعم ما حدث به. هؤلاء يعني هذه الأصناف التي ذكرها لا يقبل ما يعني ما حدثوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو لم يرفع منهم ما جاء به الا مره واحده. بس. يعني لو لم يعلم عن هذا الشخص الا مره واحده فقط انه تجاسر ونسب الى الرسول ما لم يقل وكذب على الرسول لو كذبه واحده فان هذه تسقط عدالته وتسقط كل ما يرويه عن النبي، ولو روى قطنان من العلم فانه لا يقبل. يعني حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا كذبت خلاص تسقط رواية. نعم. فشاء الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته. خلاص. فشاء الزور إذا علم أن هذا شهد الزور مرة فإن خلاص يصبح شهادته ما تقبل كل مرة. نعم. واختلف هل تقبل روايته في المستقبل إذا ظهرت توبته؟ قلت مختار الأصل قبول توبته كغير من أنواع الفسق وحجة من ردها أبدا. يعني هل تقبل توبته إذا تاب علم أنه تاب عن هذه الكذبة أو الكذب الذي كذبه على النبي، هل يقبل بعد ذلك أخذ روايته؟ فالإمام النووي هنا رجح أنه يعني تقبل كسائر يعني الذنوب التي يعني إذا تاب منها الشخص فإنها يعني تقبل توبته فيه. لكن الصحيح أن هذا لا تقبل توبته، يعني الصحيح خلاف ما رجح الإمام النووي وأن هذا رواية خلاص ما لم علم أنه كذب مرة فإنه يبقى أبدا لا يجوز قبول رواية مطلقا، لأنه يبقى الظن والشك، لأن قبول التوبة أمر يعني له أمر ظاهري وله أمر خفي، أمر خفي اللي هو في قلبه وهذا ما يطلع عليه، وهذا الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن من تعمد الكذب مرة فإنه لا يقبل يعني لا تقبل روايته إلى آخر حياته كله. نعم. وحجة من ردها أبدا ما إن حسنت توبته التغليب وتعديل العقوبة. نعم. يقول حجة من يعني قال ترد روايته مطلقا إنه هو التغليب وعدم يعني فتح المجال ل يعني لمن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فخلص إذا كذب خلاص عرف بالكذب فيقبل فلا تقبل توبته، وهو أشد من الرمي يعني رمي المصطنع، والله سبحانه وتعالى قال في من رمي المصطنع قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا وليكم الفاسقون، وهذا في رمي المصطنع، فكيف بمن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أشدها من يكذب على الرسول لا شك أنه لا ينبغي أن تقبل شهادته أبدا. نعم. وإن تاب وإن أظهر التوبة فإنه لا تقبل. نعم. والمبالغ في السجن حد. يعني هذا الذين منعوا يعني قبول الرواية في المستقبل. كما قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نعم. إن كذبا علي قل النبي إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وذلك أن الكذب على الرسول هذا أقوال الرسول تشريعا. أقوال النبي تشريع في الدين في العقائد وفي الأعمال وتشريع ممتد إلى آخر الدنيا، أما غيره من كلام الآخرين فإن هذا كلام قد يقبل وقد يرد، ولا من رده لا من لم يعجبه ورده فلا حرج عليه، هذا كلام بشر، كلام بشر يعني غير لا يحدثون عن الله، أما النبي يحدث عن الله تبارك وتعالى، فالكذب عليها أكبر شيء، إن كذبا علي ليس كذبا على أحد. نعم. قال فاضل والضغط الثاني من لا يستجيب بشيء من هذا كله في الحديث ولكنه يكتب في حديث الناس قد عرف بذلك. هذا الضرب الثاني، ده الضرب الأول هؤلاء أصناف الكذابين عن الرسول. ضرب ثاني من يروي الحديث من دول من الكذابين يكذب على الناس، علم بالكذب على الناس يعني عرف يكذب على الناس يقول هذا جاء وما جاء هذا كذا هذا فعل. نعم. فهذا أيضا لا تقبل روايته. هذا كذلك لا تقبل، يعني لم يعرف أنه كذب على الرسول أو والله حديث على الرسول أو زاد فيه كلمة وكذا لهواء أو العصبية كإصلاح الكذابين السارقين هؤلاء، ولكنه يكذب على الناس فهل تقبل روايته؟ فهذا الصحيح كذلك أنه لا تقبل روايته، لأن الكذب صفة ذميمة تسقط العدالة، ومظنة من كذب على الناس كذلك أن يكذب على الله، هذه مظنة هذه خلاص تصبح هذه لأن خلق ذميم هذا، والكذب يؤدي إلى الفجور، فكذلك من عرف بالكذب على الناس فإنه كذلك لا تقبل روايته. نعم. ولا شهادة وتنفعه شوما وليس له يعني هذا إذا تاب كلام القاضي إنه إذا تاب من الكذب على الناس وعرف بصدق بعد ذلك فإنه يمكن أن تقبل روايته بعد ذلك. نعم. فأما من ينزل منه قليل من الكذب ولم يعرف به فلا ينفع بجرحه بمثله لاحتمال الغلط والوهم، واعترف بتعمد ذلك المرة الواحدة ما لم يضر به مسلما فلا يجرح بها، وإن كانت معصية لذورها ولأنها لا تلحق بالكبائر الموبقات، ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من واقعات بعض الناس، وكذلك لا يسقطها كذبة فيما هو من باب التعريض أو الغلو في القول ليس بكذب في الحقيقة، وإن كانت في صورة كذب، لأنه لا يدخل تحت حد الكذب ولا يريد أن يتكلم به الأخبار الظاهرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع العصا العاقلة. وقد قال إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: هذه بخلي. نعم، هذا يعني يقول سؤال النووي إن يعني من لم يعرف بالكذب ما هو مشهور بالكذب، وإنما ربما وقعت منه يعني كلمة يعني وإن كان يحصلها علم الكذب، يعني هذا يكون من باب الناس يعني التي ممكن أن تقع من يعني كثير من الناس، أو كذلك أنه استخدم المعاريض. المعاريض هي الصدق، لكن المستمع أو المخاطب يفهم منها يعني معنى غير الذي يعني يريده المتكلم، وهي ليست كذب بمعنى الكذب، الشك ما تدخل في باب الكذب. يقول يعني أن يعني الرسول يعني استخدمها أحيانا، استخدمها إبراهيم لما قال عن زوجتي هذه أختي، نعم هي أخته حقيقة، هي أخته يعني أخته في الدين، لكن هي زوجته يعني صار زوجته، فاستعمل هذه المعارض ليصرف يعني الأذى عنها وعن نفسه. فيقول الذي استخدم يعني هو يقصد النووي أن الذي استخدم شيء من هذه المعارض لا يعتبر هذا يعني أنه من الكذابين، وبالتالي تسقط يعني عدالته ولا تقبل روايته، وإنما هذا تقبل روايته. نعم، هذا آخر كلام القاضي رحمه الله، وقد أدخل هذا الفصل رضي رحمه الله ورضي عنه. نعم، يقول هذا كلام آخر كلام القاضي، يقول الفصل هذا اللي هو كلامه عن أنواع الكذابين وتصنيفهم على هذا النحو قد أتقنه يعني أتى به إتقانه، هذا نعم لا شك أنه تفصيل يعني شامل ودقيق في هذا الأمر، وهو موضوع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيه مجلس. نعم، هذا حديث المعنعن اللي هو يقول فيه الراوي عن فلان ما قال حدثنا ولا قال أخبرنا، قال أخبرني حدثني جلست إليه فقال، فهذا المحدث إذا قال حدثنا أو أنبأنا فعلم أنه سمع الحديث بنفسه، أما إذا قال يعني عن فلان مثلا قال أو حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فهذا المعنى عن هذا الذي قيل عن يقول هذا يقبل إذا لم يكن هناك مدلس في هذه الرواية. ومعنى المدلس سياسي تفصيله، تدليس نوعي، تدليس الراوي هو أن يقول عن فلان وهو لم يسمع منه وإنما سمعه بواسطة، لكن يقول عن فلان، فدلس هنا بأنه ذكر أنه عن فلان لكنه لم يسمع منه قط، وإنما أتى. هذا نوع من تدليس. وفي تدليس ثاني أخبث خبيث وهو تدليس التسوية، وهو أنه يذكر راوي باسمه غير مشهور به، يترك الكنية، هو مشهور بالكنية فيذكره بالاسم، أو مشهور بالاسم فيذكره بالكنية بكنيته هي ما هي مشهورة، فعند السامع يذهب إلى هذا الاسم الذي دلسه إلى راوي ثقة ويكون هذا الاسم الثاني يعني غير ثقة، فيعمل هنا نوع من التدليس انه اظهر يعني ان هذا الراوي هو فلان وهو ليس فلان وانما هو فلان الاخر، فهذا خطيرة هذه التدليس السوية، وهو نوع في الحقيقة يعني من انواع الكذب. اما من حدث عمن لم يسمع فهذا مدلس، فاذا كان الشخص ما عرف التدليس وقال عن فلان عن فلان عن فلان ما عرف التدليس فهذا يقبل حديثه، لكن اذا كان في شخص مدلس بمعنى انه يعني يحدث عمن لم يلقهم فهذا يجب توقف فيه حتى يصرح بالتحديث. نعم. حاصل هذا الباب ان مسلما رحمه الله ادعى اجماع العلماء قديما وحديثا على ان ان مسلما ان مسلما رحمه الله ادعى اجماع العلماء قديما وحديثا على ان المعنعن وهو الذي فيه فلان ام فلان محمول على الاتصال والسماع الى هذا طريقه مسلم، وهذا غير شرط البخاري، فإن البخاري عن طريقة مسلم إنه إذا قال عن فلان وهو ليس المدلس فالإجماع أنه يقبل حديثه سواء يعني عرف لقياه به أو لم يعرف لقياه به. أما الإمام البخاري رحمه الله فإنه يشترط أن يكون هذا الراوي الذي يروي عن غيره أن يكون قد التقى به تنقل لقاؤه به، أما إذا لم ينقل لقاؤه به هذا راوي مثلا يعني كان في اليمن وهذا راوي كان في الشام وروى عنه، فإذا لم يعرف لهم لقية ما يقبل حديث الإمام البخاري. أما الإمام مسلم يرى أنه يعني تقبل عنه ما دام أنهم متعاصرين كانوا في عصر واحد فإنه تقبل روايته. نعم. محمول على الاتصال والسماع اللي هو المعنى عن هذا. نعم. إذا أمكن اللقاء أضيف العنعنة إليهم بعضهم بعضا. إذا أمكن اللقاء تلتقوا في حاجة تلتقوا فيها نلتقوا في نفسها. إذا كان فيه مو أمكن اللقاء بينهم ففي إمكانية اللقاء فإنه يقبل حديثه. أما البخاري لا بد أن ينقل هذا اللقاء، ينقل أنه سافر إلى البلد الفلاني وجلس إلى الشيخ الفلاني واستمع منه هذه الأحاديث. نعم هذا شرط البخاري. نعم. يعني مع براءتهم من التدليس. إذا كان بريء من التدليس هذا كلام مسلم. أن يخبروا عن فلان إذا كان بريء من التدليس يعني لم يعرف أنه يحدث عمن لم يسمع منه. نعم. ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال لا تقوم الحجة بها ولا يقبل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر. نعم هذا الآخر أنه هذا شرط البخاري، لابد أنه عنده أنه يثبت أن هذا الراوي الذي يحدث عن هذا الراوي قد التقيا ولو مرة واحدة التقيا وتصل أعرف أنه التقيا خلاص يقبل حديثه عنه، أما إذا لم نعرف أنه التقيا ما يقبل حديثه عنه. نعم. ولا يكفي إنكار تلاقيهما قال مسلم. نعم. وهذا قول صادق مختار مستحق لن يسبق قائله قائله ولا تساعد له من أهل العلم عليه. نعم. وأن القول به بدعة باطلة، وأطلب المسلم رحمه الله في الشناعة على قائل. نعم يعني المسلم اشتد كثير على الذي يقول أنه لا بد من نقل اللقية، وقال هذا قول يعني في شطرة الغلو. نعم. نعم. احتج مسلم رحمه الله بكلام مختصر أن المعنعن من أهل العلم محمول على الاتصال. نعم. إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإنسان. نعم. وكذا إذا أنكر التلاقي وعاد الذي صار عليه مسلم قد أنكره المحققون وقالوا هذا الذي صار عليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي هذا كلام يعني يقول الإمام النووي إن الذي رجحه مسلم يقول هذا هو المرجوح، والذي يعني ذهب إليه البخاري وغيره هو يعني الصحيح في أنه يشد نقل اللقي. نعم. والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن على ابن المديني علي بن المديني والبخاري وغيرهم. الإمام البخاري نعم البخاري اشترط ما يقبل الحديث يعني إلا من شخص إلا إذا كان قد التقى بمن يحدث عنه. نعم. وغيرهما. وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا، فاشترط القاضي أن يكون قد أدركه دراما بينا. نعم. وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي، فاشترط طول الصحبة بينهما. يعني اشتراط انه مش فقط اللقاء مره واحده او لقاء هذا، لا، واللي يكون فيه قد صاحبه مده طويله حتى ياخذ عنه. نعم. وزاد ابو عمرو الثاني المقري، فاشترط معرفته بالروايه عنه. ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب اليه الترمذي والبخاري وموافقتهما ان المعلعل عند ثبوت التلافي انما حمل على الاتصال، لان الظاهر ممن ليس بمجلس انه لا يقع ذلك الا على السماع ثم الاستقراء. نعم. يدل عليه. فان عادتهم انهم لا يقعون ذلك الا فيما سلفوا الا في المجلس. نعم. يعني اذا كان عادل خلاص، هذا معروف انه هو يعني اذا كان شخص مو مدلس فانه قد استمع هذا الحديث. نعم. ولهذا رمتنا رواية مدلس، فإذا ثبت التلاقي قلب على الظن الاتصال. نعم. والباب مبني على غلبة الظن، فاكتفينا به، وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت، فإنه لا يغلب على الظن الاتصال. فلا يجوز الحمل على الاتصال ويسير قلب الظن، فإن روايته مردودة، لا من القطع بكذبه أو ضعفه، بل للشك في حاله، والله أعلم. هذا حكم المعلعل من غير المدلس. أما المدلس فتقدم بيان حكمه في الفصول السابقة. هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه السلف والخاص من أصحاب الحديث والفقه والأصول، أن المعلعل محمول على الاتصال بالشرط الذي قدمناه على الاختلاف به. الشرط الذي قدمناه اللي هو شرط يعني ألا يكون هذا الذي قال عن مدلس، فكان ما هو مدلس ومعرف التدليس فيخبر حديث. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج بالمعنعن مطلقا لاحتمال الانقطاع، وهذا المذهب مردود للبحث. نعم. ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلبة الضم مع الاستقرار، والله أعلم، هذا حكم المعنعن. نعم. أما إذا قال حدثني فلان أن فلان قال كقوله حدثني سوري أن سعيد المسيب قال كذا أو حدثني كذا أو نحوه، فالجمهور على أن لفظ أنه كعن فيحمل على اتصال الشرط المتقدم. وقال أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي لا تحمل على أن على الاتصال وإن كانت عن الاتصال والصحيح الأول. وكذا قال وحدث وذكر وشبهها، فكله محمول على الاتصال. حدث وذكر وشبه أن فلان حدث أن فلان قال، كل هذا محمول على يعني التحديث. نعم. أنه سمع. نعم. قوله ولو ضربنا عن حكايته كذا هو في الأصول، ضربنا وهو صحيح. وإن كانت لغة قليلة قال الأزهري بقال ضربت على الأمر وأضربت عنه بمعنى كفت. نعم. ضربت ولو ضربنا عن هذا الأمر يعني ولو أهملناه وتركناه ولم نأخذ به، ضرب عن الشيء بمعنى أنه يعني تركه وأهمله، غير ضرب فيه أو في معنى صار، مثل إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في الأرض يعني سرتم فيها. أما ضربت عن هذا الأمر وأضربت عنه يعني خليته وتركته. نعم. بمعنى كفت وأعرض. نعم. كفت وأعرض. والمشهور الذي قاله الأكثر والأكثرون أضربت بالألف. وقوله لكان رأيا متينا أي قويا. وقوله وأحمال ذكر قائله، ذكر قائله أي إسقاط، والخامل الصاد وهو بالخاء المرجح. إخمال ذكر قائله، إخماله يعني جعله من خاملين يعني تركه يعني تركه. نعم. وقوله أجدى على الأناف هو بالجيم والأناف بالنون، ومعناه أنفع للناس. هذا على الأنام. على الأنام. هو بالجيم والأنام بالنون ومعناه أنفع للناس. هذا هو الصواب والصحيح. ووقع في كثير من الرسول أجدى من الأثام بالثاء المثلث. وهذا وحث على الوجه، الوجه هو الأول. ويقال بالأنام أيضا الأنين حكاه ابن جميل والواحد وغيره. وقوله وسوء رويته بفتح الراء وكسر الواء وتشديد الله، أي فكر، أي فكري، فكر رويته، رويته وسوء رويته بفتح الراء وكسر الواء وتشديد الله، أي فكري. قوله حتى يكون عندهم العلم بأنهما قد اجتمع، هكذا ضبطنا وكذا هو في الأصول الصحيحة المعتمدة. حتى بالثاء المثنى من فوق ثم المثنى من تحت. ووقع في بعض النسخ في نفس بالياء ثم بالنون وهو تصحيح. قال مسلم رحمه الله: فيقال المخترع هذا القول قد اعطيت في جمله قولك ان خبر الواحد الفتح حجه يلزم به العمل. هذا الذي قال مسلم رحمه الله تنبيه على القاعده العظيمه التي ينبني عليها معظم احكام الشرع، وهو وجوب العمل بخبر الواحد. هذا ان شاء الله فصل جديد ونرجو ان شاء الله الى نفس القادم ان شاء الله.